الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء 21 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هذه الآية سلمكم الله تحفظ. مجادلة تكون بالتي هي أحسن رجاء إجابتهم إلى الإسلام، لأن العنف منفر، لكن هناك فئة تفرط في المجادلة ولا يتأدبون مع المسلمين، فهؤلاء لا بأس بالإغلاظ عليهم، الإغلاظ عليهم بقدر الحاجة، لا يبالغ الشخص. والمطلوب سلمكم الله أن نقول لهم هذا القول، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا من القرآن وأنزل إليكم من التوراة والإنجيل، لا تنكر الشرائع أنزلها الله، لكن تنكر ما حرفه وتنكر اتخاذ الشريك مع الله عز وجل، ولا توهم الناس أنهم على حق وأن دينهم صحيح. فهذا سلمكم الله من الغش للمسلمين ولهم. أنت إذا كان عندك شفقة فلا بد أن تدل الناس على الدين الإسلامي، الدين الصحيح. شوف، وإلهنا وإلهكم واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم تذكرون كتبه إلى ملوك الأرض ومنه إلى قيصر، وكتب إليه قول الله عز وجل ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ونحن له مسلمون. الإخلاص في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أما أنتم أشركتم مع الله عز وجل. نعم، تمام. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. هذا إثبات أن اليهود والنصارى ضلوا، إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، ربما يخبروكم بحق فتكذبوه، وربما يخبروكم بباطل فتصدقوه. فما كذبته شريعتنا هذا نكذبه، وما وافق شريعتنا هذا نصدقه، وما سكت عنه ليس فيه ولا نعرف فهذا لا نصدق ولا نكذب. أخبار عجائب. والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. ثم رب العزة يبين أن من أهل الكتاب من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كعبد الله ابن سلام، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. ومن هؤلاء من أهل مكة من يؤمن به، بعض أهل مكة آمن، أو قيل من العرب من قد آمن. نعم تمام. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الكتابة أو يقرأ لاتهموه بأنه جمع أساطير الأولين أو كتب من كتب الأمم السابقة فبدأ ينقل منها، لكن هذا إعجاز للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأتى بهذا القرآن الذي تحدى به فصحاء العرب. نعم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أوتوا العلم أو بعد موته صلى الله عليه وسلم. نعم. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. سبق أنهم سألوا آيات، يعني كناقة صالح ينزل الكتاب جملة وهكذا، هذا تعنت منهم. نعم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ومن شهادة الله ما أعطاه رب العزة من الآيات المعجزات، انشقاق القمر وأعظمها القرآن الكريم، ومن ثم ما زال يفتح عليه فتوحات ويحفظه سبحانه وتعالى مع ما كادوا له وما استطاعوا أن يؤذوه. نعم. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يعني من جميع الجهات، ويقول إما الملائكة أو هو الله عز وجل يقول لهم. نعم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فلماذا تبقون في الضيق الذي يجبركم أو يسببه لكم أهل مكة؟ لماذا تبقون؟ أرض الله واسعة تستطيعون إظهار شعائر دينكم. نعم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فلا يصعب عليكم ترك الأوطان، الموت قادم في مكة، هاجرت، قعدت، بقيت في حصن مشيد، الموت قادم، فلا يعني تخاف من الهجرة التي فيها إظهار للدين وأريحية. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. في هذا ترغيب للهجرة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والهجرة من دار الكفر من أعظم الأعمال الصالحة، أي لننزلنهم غرف في الجنة وهي على عليها، إلا من كان هناك في دار الكفر عنده مهمة أو عنده أناس يعلمهم دين الله عز وجل ويسلم الناس على يديه وفتح الله عز وجل على يديه ولا يخاف فتنة على نفسه وعلى أولاده، لا بأس أن يبقى لتلك المصلحة. نعم. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. على مشاق التكليف أو على أذية الكفار. نعم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وهذا فيه تقوية لعزم من أراد الهجرة. رب العزة هو يرزق الدواب، بعض الدواب ضعيفة لا تستطيع أن تحمل رزقها، بل بعضها لا تستطيع أن تجمع وتخزن، فرزقها يوميا يفتح الله عز وجل عليها، فلا تخاف من الهجرة. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. عندنا بعض أصحابنا ضاق عليه سوري، ضاق عليه أماكن، ذهب إلى آسيا، هنا بلاد شرق غرب، استصعب الإقامة، ثم ذهب إلى دولة فتح الله عز وجل عليه وأعطى وجد وظيفة واستطاع أن يحضر زوجه والحمد لله. يعني فالشخص يبحث عن المكان الذي هو أنسب له لدينه، يعني هذا أولا الدين، يهتم بالدين أولا له ولأهله ولأولاده. فأنا يؤفكون، يصرفون عن الإقرار بالتوحيد، مع أنهم يقرون أن الله عز وجل هو خالق السماوات والأرض. نعم. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. فليس كثرة الأموال دليل على رضا الله عز وجل، وليست قلة الأموال دليل على سخط الله. رب العزة لحكمة يوسع على هذا ويضيق على هذا لحكمة، ورب العزة أعلم بعباده وما يصلحهم. نعم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. احمد الله على أن أظهر حجتك عليهم بهذا الإقرار منهم. نعم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هي الحياة الباقية التي لا تزول ولا ينقصها موت ولا مرض، فهي يعني الأجدر بالعمل لها، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. نعم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ففي حال الأمواج يرجعون إلى الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فيتوجه للإخلاص لله عز وجل، ينسى الآلهة في حال الموج، لكن إذا أنقذه الله إلى البر إذا هو يشرك. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. يجحدوا نعم الله عز وجل، ومنها إنقاذهم من هذه الأمواج. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فجعل رب العزة قريش معظمة لا يعتدي عليهم أحد لتعظيم البيت، والناس يتقاتلون من بينهم ويسفك هذا دم هذا، ورب العزة جعلهم في حرم آمن، أليس هذا نعمة تجدر الشكر عليها؟ نعم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. غلبت الروم في أدنى الأرض. قيل سلمكم الله أذرعات، وقيل هي أرض الجزيرة، كانت للروم واستولى عليها الفرس ولم يصلوا إلى عاصمة الروم اسطنبول. إيش كان سمى سابقا اسطنبول؟ قسطنطينية. لم يصلوا إليها، ففي أدنى الأرض أخذوا هذه الأراضي، الشام وما جاورها، فرجع الروم. وأخبر رب العزة نبيه فأن الروم سينتصرون. قيل أن أبا بكر الصديق راهن على ذلك. لا أرى تعليق لنا الآن على قصة المراهنة. مراهنة أبي بكر كأنها صحيحة لقريش، فكان راهنهم أول الأمر 3 أو 4 سنوات ثم مضت ولم تنتصر. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زد في المدة، لأن في بضع سنين من 3 إلى 9، فزاد فانتصرت الروم. ففيها إعجاز، ويفرح المؤمنون لأن الروم أهل كتاب وأخف شرا من الفرس، والفرس عباد نيران وأشر وأغيض على المسلمين من الروم. نعم، تمم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم الفرس ما تغير، الفرس ما تغير، عندهم الحنق موجود لكن يتلبسون بلباس آخر، لأنهم ضعفوا وذهبت دولتهم، دولة كسرى. إذا هلك كسرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال، فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. فكيف الآن يتظاهرون بنصرة آل البيت ويحاولون أن يستولوا على الديار الإسلامية من إظهار حب آل البيت، وإلا هو المذهب الكسروي موجود، والمذهب القيصري موجود لكن بصورة أخرى باستعمار آخر. هذه لابد يفضل لها أولياء الأمور، المدارة والسياسة هذه لا بأس بها، تسايس وتداري لا بأس، لكن لابد أن نعتقد هذه العقيدة. نعم، تمام. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. فسلمكم الله. أولم يتفكروا في أنفسهم نفسها يتفكرون في خلقها، أبصارهم وأسماعهم يتفكرون في أبصارهم وأسماعهم، وقيل يتفكرون كل إنسان خالق في نفسه في خلق الله، هذا أدعى للتدبر. كان في ذهني اليوم عندي بعض الغرف تشققت، فكان في ذهني أصور التشقق وأصور السماء كفيديو هكذا، ثم ألقي كلمة أن خالق السماوات والأرض وبعض الأرض صور هكذا، هل يليق أن يتخذ ولدا سواء عيسى عليه السلام أو عزير أو ملائكة؟ هل يليق؟ لا يليق، إنما يحتاج هذا من كان منزله مثل منزلي، متشقق، هذا الذي يحتاج ولد ويحتاج من يعاونه ويحتاج عمال ويحتاج. أما من رفع السماوات بغير عمد ما يحتاج لولد. ما كان في ذهني ذلك. من يؤيد يخبرنا من أجل إيش أن نقوم بذلك. ومن تبرع بصوت عذب يلقي الكلمة هذه ويجمع الآيات ثم ينشر هذا. وخطاب للكفار في بلاد أوروبا وأمريكا الذين ادعوا أن عيسى ابن لله، هذه رسالة تكون لهم، ورسالة لروسيا، ورسالة لكل النصارى ولكل من اتخذ مع الله شريك في شرق الأرض ومغاربها رسالة. نعم، ما ندري، ربما تكون جيدة وقد لا تكون، الله أعلم، ننظر نتفكر. نعم تمم. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وآثار الأرض حرثوها وقلبوها واتخذوا الأسباب في ازدراعها، وأهل الظلم كانت عاقبتهم عند الله الذين أساءوا السوء، أسوأ عاقبة السوء. قيل السوء اسم لجهنم كما أن الحسنى اسم للجنة، عاقبتهم جهنم. نعم تمم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ييأسوا من كل خير. نعم. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. بآلهتهم جاحدين، لأنهم رأوا أنها لا تنفعهم ولا تضرهم. نعم. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، أهل إيمان وأهل كفران. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، في حبور وسرور، وقيل هو السماع، سماع الغناء من الحور العين. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. مقيمون فيه، فوقيل محضرون يجمعون إليه. نعم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. سبحوا الله في هذه الأوقات. نعم. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقيل أنها الصلوات الخمس، حين تمسون صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الفجر، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. نعم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. إنسان من نطفة، طير من البيضة، مؤمن من كافر، ويخرج الميت من الحي ويحيي والكافر من المؤمن، وهكذا. نعم. ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. هل ضبطنا المثال؟ يخرج الحي من الميت، قلنا إيش؟ الحي من الميت، إذا قلنا كافر ومؤمن سلمكم الله، يخرج الحي مؤمن الكافر، يعني سيخرج مؤمن من كافر، ويخرج الميت من الحي، ها؟ الكافر. كافر من مؤمن. نعم تمام. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ثم تناسلتم بعد أن خلق أباكم آدم من تراب، تناسلتم من آدم. نعم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. من جنسكم تميلون تألفون إليها، وقيل مودة الجماع ورحمة الولد، قال مجاهد. نعم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. يعني هذا لغة عربية، هذا فارسي، هذا كذا هكذا، وألوانه هذا أسود هذا أبيض هذا أحمر. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون المواعظ. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. استمساكهما بإرادته، السماء بغير عمد والأرض ثابتة لا تضطرب، بأمر الله عز وجل، ثم إذا دعاكم دعوة صيحة تخرجون مجيبين. نعم. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بدء الخلق، إعادة الخلق أهون على الله من بدء وكله عليه هين، لكن هذا بالنسبة لتقريب المثال لكم، تقريب المثال لكم، أنتم عقولكم تقول ذلك وإلا على الله كله هين، لذا قال رب العزة وله المثل الأعلى. فإذا ضربت مثالا للتقريب للأذهان من أجل أن تقرب للأذهان تقول وله المثل الأعلى. نعم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فالعبيد هل ترضون الذين عندكم أن يساووكم في المال أو حتى يدانوكم كما يكون الشريك الحر؟ فكما أنك لا ترضى أن عبدك يساويك في المال كذلك لا ترضى أن تساوي الله عز وجل بمخلوقاته. نعم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما من مولود يولد إلا على الفطرة ولكن أبواه وأولدانه أو ينصرانه ويمجسانه. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عن الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. نعم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يهود نصارى أهل بدع أهل أهواء. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. الإياس من رحمة الله. نعم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. راجع لحكمة سبحانه وتعالى. نعم.

وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن لقمان ليس بنبي لكن أوتي حكمة فقه وعلم وعقل وإصابة. نعم. فمن ضمن نصحه وأول نصحه لابنه عدم الشرك بالله عز وجل، والشرك صرف العبادة لغير الله يعتبر ظلم عظيم. نعم. ووصينا الإنسان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يعني أمه كل ما ازداد حملها وبقي ازدادت ضعف وهكذا. نعم. اشكر لوالديك، هذه وصية من رب العالمين ومرجعكم إلى الله، لكن إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لو تلاحظ أن مصاحبتهما في الدنيا معروفة، من يتخلص من والديه في دار العجزة أو يعني لم يصاحبهما في الدنيا إلا إذا احتاج يعني رعاية خاصة، هذا شيء آخر. إذا لم يحتاج ويستطيع أن يقوم بشؤونهما ثم تخلص منهما ورأى أن يعني هناك عقبة عليه منهما فلم يصاحبهما في الدنيا معروفة، مصاحبة يعني أن تدخل السرور عليهما ترعاهما وهكذا. نعم. سيشرب من نفس الكأس إذا كبر. أي نعم، قال سيشرب من نفس الكأس إذا كبر هو. نعم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الخردل أصغر الحبوب. نعم. إن الله لطيف خبير. هذه الخردلة لو كانت في أخفى مكان صخرة داخل صخرة صمة رب العزة يأتي بها. نعم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذه من أمهات العبادات، ذكرت لأنها أمهات العبادات. نعم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. كذلك عدم التكبر ولا تلوي شدقك إذا ذكر الرجل عندك من أجل كالمستهزئ. بعض الناس يخرج لسانه، بعض الناس يلوي شدقه هكذا كالمستهزئ بالآخرين، بعض الناس يغمز وهكذا. ويل لكل همزة لمزة، هذا الذي يعيب الناس. نعم. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أوله زفير وآخره نهيق، فعلا أن أنكر الأصوات كريه صوت الحمير، فأنت لا ترفع صوتك لكي لا تؤذي السامعين، فكن معتدل. عندنا طلاب يعني يؤذوننا بخفض صوتهم، لا تؤذينا بخفض صوتك، وأنا ربما أؤذيكم برفع صوتي لا أدري، الله أعلم، إن شاء الله يكون صوتي معتدل. لحظة وبعد هذا قليلا ربما الآن معتدل. نعم. إيش ها كذا أنت تحب الصريخ يعني. نعم. أيوة.

وذكر النصائح، نصائح الأدوية ونصائح الأطباء ونصائح كذا، ولماذا لم تعطيه كذا ولماذا لم تعطيه كذا، أكثر من ذكرنا اللجوء إلى الله عز وجل. ولا نرشد الناس للاستغفار، ولا نرشد الناس لأدعية الأنبياء التي وردت في القرآن والسنة، وهكذا لا نذكرهم بقيام الليل وخاصة في ثلث الليل الآخر والسجود، لا نذكرهم كذلك بقراءة القرآن والرقية، فهذا تقصير، تقصير. نعم تمم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا متى تقوم الساعة إلا الله، ولا ما في الأرحام إلا الله، ولا متى ينزل الغيث إلا الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. نعم. إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. انتبهوا معي، قال أن يحكم الأمر بقضائه وقدره من السماء إلى الأرض. يحكم الأمر بقضائه وقدره، وقيل معنى يدبر أمر الدنيا بأسباب سماوية من الملائكة وغيرها. إذن الأول بقضائه وقدره، هنا أسباب سماوية من الملائكة وغيرها نازلة أحكامها وآثارها إلى الأرض، ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ثم يرجع ذلك الأمر ويصعد ذلك التدبير إليه سبحانه في يوم مقداره ألف سنة. وقيل يدبر أمر الحوادث اليومية بإثباتها في اللوح المحفوظ، فتنزل بها الملائكة ثم تعرج إليه في زمان هو كألف سنة من أيام الدنيا. إيش الفرق بين القولين؟ آية رقم كم؟ خمسة. سلمكم الله. أي يحكم الأمر، يدبر الأمر الشرعي والقدري. قال السعدي، قال البغوي أي يحكم الأمر وينزل القضاء والقدر. وقيل ينزل الوحي مع جبريل يدبر الأمر، إما القضاء والقدر أو الوحي مع جبريل في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، أي في يوم واحد من أيام الدنيا وقدره مسيرة ألف سنة، خمسمائة نزوله وخمسمائة صعوده، خمسمائة عام ما بين السماء والأرض. طيب، أما قوله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، أراد مدة المسافة من الأرض إلى سدرة المنتهى،

قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قالوا أهل النفاق كان يقول بعضهم لي قلبي أمرني بكذا وقلبي أمرني بكذا، فبين الله عز وجل أن الإنسان إلا ليس له إلا قلب واحد، ليس فيه إلا إسلام أو كفر، لا يوجد للرجل يعني قلبان. نعم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. بين حكم الظهار رب العزة، وأنه لا يجوز أن تقول لزوجك أنت عليها كظهر أمي، ثم بيّن حكم التبني وأنه محرم لا يجوز، إنما هم إخوانكم تقول أخونا ومولانا، وإذا أخطأت نسبته إلى أب ظننته هو أبوه ثم اتضح أنه ليس يعني أبا له، فليس عليك حرج في خطأ، لكن التعمد لا. نعم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك وحب النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك. وبين رب العزة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات، في حكم أمهاتكم في التعظيم وعدم جواز الزواج بهن. نعم. نعم. الذي يحب الرسول لا بد أن يطبق سنته. نعم. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فهذه الآية نسخت آية المواريث، عفوا كيف نقول العبارة، هذه نسخت التوارث بالهجرة. نعم. والمؤاخاة التي كان الأخ بالهجرة أو بالمهاجرة أولى من أخيه بنسبه، فنسخت بهذه الآية وآية المواريث. نعم. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، بقية الصدقة والوصية لمن كان أخ في الهجرة. نعم. تمم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يعني يعبد الله عز وجل وحده ويصدق بعضهم بعضا. نعم. ميثاق غليظ. نعم. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. في غزوة الخندق أرسل رب العزة ريح كسرت عليهم الخيام والقدور، وأرسل ملائكة كذلك تقلع ما نصبوا. نعم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. من أعلى الوادي من أسفل الوادي اجتمعت قريش، واجتمع سلمكم الله عيينة بن حصن الفزاري مع قبيلته، وكذلك بنو قريظة غدروا، وهكذا من جميع الجهات وحيط بالمدينة. نعم. وتظنون بالله الظنونا، يعني تظنون أن الكفار سيغلبون سيغلبون، لكن هناك أهل إيمان كان موقفهم موقف الثقة بالله. نعم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. اعترفتهم صخرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ فأس أو معول وكان يضربها فيقول الله أكبر، يعني أن الله سيفتح لي كنوز كسرى وكنوز قيصر. فقال بعض المنافقين يعدنا بكنوز كسرى وكنوز قيصر وأحدنا لا يستطيع أن يذهب يقضي حاجته، هكذا قال هذا المنافق. نعم. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم اليوم فلا مقام لكم فارجعوا. هربوا، يعني هربوا من العسكر. نعم. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فليست في الحقيقة هناك خوف على بيوتهم، لكن يريدون الفرار. نعم. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما لآتوها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. فتح الطريق للعدو فسألوهم الفتنة والغدر لسارعوا للغدر والخيانة. نعم. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. في بدر لما رأوا الغنيمة تعاهدوا أن إذا صار غزوة سنذهب معكم ونقاتل وهكذا، يعني يحبون الغنائم والأموال. نعم. قل لن ينفعكم الفرار إن كيف أضبط العين. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. وكل ما هو آت فهو قليل، متاع الدنيا قليل قليل. نعم. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. يعني يقولون لأقاربهم ارجعوا ارجعوا عن محمد، تخلوا عن محمد، إذا صار حل يأتون فقط هكذا من غير احتساب الأجر، عصبية فقط وما عندهم مصداقية حتى في القتال. نعم. أهل النفاق. نعم. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. يعني بخيلين لا يعاونونكم لا في حفر خندق ولا في مال. نعم. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. سليطة ألسنتهم إذا ذهب، تمدحوا وآذوكم وشتموا، قليلة ألسنتهم تنطق بالخير، ووقت البأس أجبن الناس. نعم. أشح على الخير، يعني قيل على الغنيمة وقيل على المال أن ينفقوا في سبيل الله. نعم. نعم. نعم. نسأل الله السلام. نعم. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب. أي نعم تم صحيح. يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يعني يحسبون أن الأحزاب ما زالوا حول المدينة من شدة خوفهم، بل يودون لو كانوا عند الأعراب هربوا واختبأوا في الجبال وفي البادية، وإنما يتسمعون ماذا حصل لكم من الهزيمة، هكذا من شدة جبنهم. نعم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم بذل نفسه وخرج للقتال وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس لكم فيه قدوة حسنة؟ نعم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. تصديق النظر إلى الأحزاب ما زادهم إلا إيمانا وتسليما، فبذل الجهد في القتال ورد كيد أعداء الله ورسله، هؤلاء أهل الصدق استبشر. نعم. وعلموا أن وعد الله حق. نعم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قيل في ليلة العقبة الذين تعاهدوا على الثبات صدقوا، قيل في بدر وأنهم قاتلوا قتالا في غزوة بدر قتال صادق، فغزوة الأحزاب قضوا نحبهم فأدركوا أمنيتهم، ومنهم من ينتظر قضاء نحبه حتى يحضر أجله، مستمرون على الثبات. نعم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. رجع الكفار خاسرين، لم يربحوا إلا عناء السفر. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فحكم فيهم سعد ابن معاذ أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، صياصيهم صياصي البقر قرون مراد الحصون، فقد احتموا بالحصون لكن قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب، فسلموا لحكم سعد فظنوه أنه يرعى الحلف الذي بينهم وبينه، لكن لم تأخذوا في الله لومة لائم، فحكم عليهم بحكم الملك، حكمت عليهم بحكم الملك يا سعد من فوق 7 سنوات، تقتل مقاتلتهم لأنهم غدروا وخانوا ومالأوا قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد. نعم. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. قيل هي خيبر أرضا لم تطؤوها بعد قريظة أرض خيبر، وقيل هي كل أرض تفتح إلى يوم القيامة. نعم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يعني أطلقكن. النبي صلى الله عليه وسلم لما أكثرنا عليه من طلب النفقة آلى منهن شهرا، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، آيات التخيير، من أرادت أن تبقى هذه استطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جهده وهذه طاقته، ولا تشغلوا بجمع الدنيا، من أراد التصبر فلها الدرجات العلى، ومن لا تريد فسوف يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ بعائشة فاختارته عائشة، ثم بقية أزواجه كذلك اخترنا الله ورسوله ورضينا بما قسم الله. نعم. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ستكون بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رب العزة حذر نساء النبي من إتيان الفاحشة التي هي ظاهرة القبح عظيمة الفحش تهددت بمضاعفة العذاب وقد حفظهن رب العزة من هذه الخصلة الدنيئة وذلك لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.